دون القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش. جميلة مع ضيف حلقتنا النهاردة الدكتور عاطف عبد الحميد، العميد السابق لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وأستاذ آلة العود. منورنا يا فندم من خلال أوتار موسيقية. شكرا شكرا، بنرحب بيك، وإن شاء الله تكون حلقة ثرية من خلال آلة العود الخاصة بحضرتك والموسيقار المبدع فريد الأطرش. طبعا فريد الأطرش طبعا ده علم من أعلام الفن بصفة عامة، كعازف عود، عازف عود مبهر جدا جدا جدا جدا، ومن رموز آلة العود على مستوى العالم. وألحان فريد الأطرش المتميزة بالخفة والجمال واللحن اللي بيستصيغه سواء الدارس سواء الإنسان البسيط، كل جميع الناس بيحبوا يسمعوا ألحان فريد الأطرش. فريد الأطرش بيغني ودمه خفيف جدا جدا جدا جدا، صوته جميل. فريد أطرش الممثل خفيف الظل، ألحانه بتمتعنا جدا جدا جدا، وبتخلي الفيلم نقدر نشوف الفيلم مرة أكثر من مرة علشان الألحان الجميلة الحلوة فيه وعشان تمثيل فريد الأطرش. فعلا الدكتور عاطف عبد الحميد، اسمح لي، الموسيقار فريد الأطرش زي ما حضرتك ذكرت يعني في بداية حوارنا النهاردة، أنه فعلا ليه مكانة فنية في الحياة الموسيقية المصرية والعربية من خلال الألحان، سواء غناها بنفسه أو لغيره، والتمثيل والثنائيات والموسيقى البحتة. اسمح لي هيكون محور حلقتنا من خلال الناحية الأكاديمية في حياة الموسيقار فريد الأطرش، ولكن بعد نقول كده مسمع وفاصل من خلال أداء حضرتك أيضا على آلة العود. Thank you. جمال. ودكتور عاطف، الحقيقة اختيارات حضرتك فيها كده روح التفاؤل، وإحنا مقبلين على سنة جديدة بعد نقول أيام قليلة إن شاء الله، يا رب تكون سنة جميلة وسعيدة على العالم كله بإذن الله. حضرتك قبل بداية الحوار قلت إن الموسيقار فريد الأطرش ليه مواقف ومهارات استخدمها في تلحينه وأدائه وعزفه وتمثيله. تمام، لو بدأنا كده من نقول واحدة من هذه المهارات نقول ايه؟ هنقول مثلا ايه الاول التقسيم. تمام. التقسيم طبعا المعروف عنها انها بتكون تقسيم حرة، صعب ان الواحد يعزف التقسيمة مرتين زي بعض، ففريد قدر يوصل لنا تقسيمة ونحفظها، وكل الناس لما بنسمعها بنعرف ان التقسيمة دي تقسيمة ونيت الربيع او تقسيمة اول همسة. قدر يعمل شكل وفرم معين للتقسيمة، ده مش موجود عن أي حد. أي حد بقسم بقسم ارتجال فوري، لو عاد تاني مفيش حاجة تتمسك. لكن فريد عمل قالب تابلو للتقسيم، وأي حد أول حاجة عشان يتعلم يقسم لازم يعزف تقسيم ليه في الأطرش. يعني ده بيدرس فعلا في كليات التربية الموسيقية؟ طبعا طبعا طبعا، وكمان تدريس في المقامات نفسها. يعني لو قلنا مثلا تقسيم الربيع دي في مقام البياتي، فطبعا هو أشجعنا بالتقسيمة قبل ما يغني الأغنية، وكان كل ما يغني الربيع لازم يعزف التقسيمة. أصبحت تقسيمة الربيع مميزة، مميزة وكأنها جزء من الأغنية. تمام، ايه رأي حضرتك نسمع كده الربيع؟ الربيع، نسمع الربيع كده. اتفضل. وتقسيم الربيع. دكتور عاطف عبد الحميد، العميد السابق لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وأستاذ آلة العود، ونقول نغمات ثرية لفريد الأطرش. طبعا. يعني فعلا الربيع دي أي يعني مهما تمر السنوات بتمس قلوبنا كده. طبعا، ودايما بنحب نسمعها ونسمعها وبنحس فريد فيها. طبعا طبعا طبعا. حضرتك ذكرت المقامات، هل فريد الأطرش أدخل مقامات جديدة أو غريبة أو صعبة في عالم الموسيقى العربية تنسب فعلا لفريد الأطرش؟ هو في استخدم مقامات يعني بشكل مميز تاني، في مقام اسمه مقام شوري. المقام ده مقام شوري ده المقام ده هو مقام فرعي من مقام البياتي. يعني ايه فرعي ويعني ايه شوري ويعني ايه بياتي؟ المقام البياتي بقى معروف ده وده اللي هو ايه، لو سمعنا المقام اللي هو السلم الموسيقي، لو قلنا مثلا ادي كده ادي البياتي. الشوري بيغير في نغمات كده، كل اللي استخدمه مقام الشوري بيستخدموه من داخل مقام البياتي او مقامات تانية. لكن الجراءة ان اللحن يكون كامل في مقام شوري، وده عمله قبل كده طبعا السيد درويش في دور ضيعت مستقبل حياتي. لكن كل اللي استخدموا مقام الشوري استخدموه انتقال من مقام لمقام تاني آخر. ويرجع بعد كده فريد استخدم المقام الشوري. نقول أشهر الألحان اللي استخدم فيها هذا المقام، في لحن اسمه بيقول روحي وروحك حبايب، اللي غنته وردة، وردة في الفيلم جميلة وردة المزعب الحموني. واللحن كله مقام شوري من الأول للآخر. ولحن في منتهى الجمال وخفيف الظل وفي رقة جميلة. ايه رأيك نسمع جزء منه؟ وانا عارفة ان حضرتك صاحب صوت ايضا مميز، ممكن نسمع كمان بالغنى. نسمع بالغنى. اتفضل. دكتور عاطف، وجميل ان حضرتك قدمت هذا النموذج بصوتك كمان روحي وروحك. عالم الموسيقى البحتة لفريد الأطرش، يعني في بعض كده المؤلفات الموسيقية يمكن كان سابق عصره فيها، تقول عنها ايه؟ وطبعا ده قالب المقطوعة الموسيقية. فريد كان له دور كبير جدا جدا، لعب دور كبير جدا في استخدامه للمقطوعة الموسيقية واقتباسه للجمل سواء العالمية سواء من ألحانه الغنائية، زي لحن بلادي عليك مثلا في لحن الخلود. لحن الخلود ده طبعا اتلعب بالأوركسترا حاجة طبعا في منتهى الجمال الروعة. منتهى الروعة والانتقالات والإيقاعات المتنوعة، لعب فيها شكل كبير جدا جدا جدا في ملحمة موسيقية كبيرة جدا جدا جدا جدا. وكمان كان ليه مؤلفات نقول كده ليها طابع خفة كده وحيوية، توتة وكهرمانة وسوق العبيد، يعني كان حاجات كده نقول تواكب هذا العصر حتى. طبعا. وبعدين كمان ايه قوته في آلة العود على فكرة، كان بيستثمر ده في المقطعات الموسيقية، يعني توتة فيها تكنيك ومهارة عالية جدا جدا للأصابع. وفريد كان متميز كمان في المهارة بتاعته، هو له صورة في الإنترنت حاطط شايل العود بإيده، لو شفنا الصورة دي نخلي بالنا من الصباع الصغير، نلاقي المسافة بين الصباع الصغير والصباع اللي جنبه مسافة كبيرة جدا كبيرة. جدا صعبة، لأن الصباعين دول تحديدا اللي هو الصباع الخامس والرابع عادة بيكونوا يعني متلاصقين مع بعض والعصب بتاعهم صغير، لكن إلا إنه عند فريد مختلفين تماما. ده مهارة عالية جدا، فده طبعا بيبقى سببه المهارة الفائقة العالية في آلة العود. ده استثمر ده كمان في المقطعات الموسيقية. هنسمع ايه من آلة العود الخاصة بالدكتور عاطف؟ لحن الخلود ولا توتة ولا يعني نقول لحن الخلود علشان فيها الإيقاعات المتنوعة وفيها الاقتباس من الألحان بتاعته. اتفضل يا فندم. الخلود قد إيه فعلا فيها تعب وفيها مجهود، وفيها أما كنا بنسمعها فعلا مع الأوركسترا حاجة أكثر من رائعة. طبعا حاجة جميلة جدا. فريد كان بيجمع كمان يا دكتور عاطف في نفس الوقت نقول غنى تمثيل تلحين عزف، يعني فنان شامل، وده في منتهى الصعوبة وإنه يكون بيتقن كل هذه الأدوار. طبعا ده كان كمان كان بيبان عليه وهو في التمثيل، يعني بان في التمثيل الألحان بتاعته في داخل التمثيل فيها خفة ورقة، والتمثيل كانت ظاهرة في الثنائيات قوي أكتر طبعا كان مع شادية تحديدا. كان مع شادية، وكان مين تاني ثنائيات شهيرة للموسيقار فريد الأطرش يا دكتور عاطف؟ كان مع نور الهدى، إن جيت الحق أنا زعلانة، بس طبعا كان دي كانت بتغني لوحدها، ما كانش بيغني معها ثنائي، بس كان يبان إن هو بيغني معها وهي بتغني، شكله فرحان باللحن وهذا يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. طيب لو قلنا ثنائي كده ليه مع شادية، يا سلام على الحب وحبك، نسمع جزء منها وبعدين نسمع صوت فريد فعلا مع شادية في الثنائي الرائع ده، اتفرج. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، ومعنا الضيف الكريم الدكتور عاطف عبد الحميد، العميد السابق لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وأستاذ آلة العود اللي منورنا ومشرفنا. اسمح لي دكتور عاطف، المهارة الفائقة لفريد الأطرش حضرتك يعني تحدثت عنها، ولكن عايزين استفادة أكتر في مهارته الفائقة في العزف، نقول في مقطوعات صعبة في تنفيذها أو أدائها على آلة العود. طيب لو قلنا مثلا من الألحان استخدم فيها المهارة برضو من الألحان الخفيفة البسيطة، إزاي قدر يصغها بالمهارة الفائقة؟ لحن وياك، هنسمع اللحن كان عمله ازاي بالبساطة، ولما جه يعيده طبعا الكمانجات لعبوها ازاي. تمام. فطبعا ده هو ده يعني اسلوبه من في المهارة الفائقة، انعكس على الجملة اللي هي بتقول ايه. باين الصعوبة مع دخول فعلا حضرتك زي ما قلت آلات الكمان في المقطوعة، فده بيبقى صعب على العازف اللي بيأدي أعمال فريد الأطرش. أي عازف هو طبعا بيحتاج تمارين وتمارين معينة علشان يقدر يؤدي الأعمال ديت ويستخدم الأصابع الأربعة بنفس الكفاءة، يعني خاصة الصباع رقم أربعة ده المفروض هو العصب بتاعه صغير. أي حد أي عازف دائما بيحاول يهرب من الـ من الـ من الـ الـ الألحان اللي بيستخدم فيها الصباع الرابع، لا ده لازم يتدرب لأنه فعلا عشان يعزف اللحن ده لازم يستخدم الأصابع الأربعة. وقتنا عدى بسرعة معاك الدكتور عاطف، ومع نقول الموسيقى الثرية لموسيقار الكبير فريد الأطرش في ذكرى رحيله، وهنختم بإيه يا ترى من خلال أوتارنا الموسيقية وإحنا يعني آخر حلقة في هذا العام المنقضي 2019، وهنعود ونقابل مستمعينا الأعزاء الجمعة إن شاء الله اللي جاية و2020 بإذن الله. هنقول مقطوعة لفريد الأطرش توتا، لأن دي مقطوعة فيها فعلا فيها شغل عالي جدا جدا، ومقطوعة بتدرس في جميع معاهد العالم. اتفضل يا دكتور. مسك الختام من خلال أنامل الدكتور عاطف عبد الحميد، شرفتنا من خلال أوتارنا الموسيقية النهاردة في ذكرى فريد الأطرش، وإن شاء الله يكون لنا حلقات أخرى مع حضرتك بإذن الله دكتور عاطف. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. مستمعينا الأعزاء كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله وعلى العالم كله. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين الدكتور زين نصار المادة العلمية لبرنامجنا أوتار موسيقية، مهندس الصوت زميلي سامي الشيمي، ومني ومن أيضا الدكتور عاطف عبد الحميد ضيفنا النهاردة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. إعداد وتقديم نزل الدسوقي.